تعال اسمع حكاياتي مع الدنيا وبداياتي قبل مرحل ولا ندري متى يوم العمر ياتي. تعال اسمع حكاياتي مع الدنيا وبداياتي قبل مرحل ولا ندري متى يوم العمر ياتي. تعال نسمع حكاياتي مع الدنيا وبداياتي قبل مرحل ولا ندري متى يوم العمر ياتي. هنا صوت يدل الروح، هنا بوح لها مبحوح، هنا وترك لها اللحظة مع المعنى تجي وتروح. تعال اسمع حكاياتي مع الدنيا وبداياتي قبل مرحل ولا ندري متى يوم العمر ياتي. هنا صوت يدل الروح، هنا بوح لها مبحوح، هنا وترك لها اللحظة مع المعنى تجي وتروح. سردها على مجرى تواردها، بدا عمري مع الدنيا هوايات وطاردها هواياتها، تحدد له مساراته تسره أو يضيق بها، حلم طفل بدا بدري كبرت يكبر بصدري، حلم أكبر من الدنيا وأنا والحلم ما ندري، ويوما وقفت أقدامي وزاد العمر بأيامي لقيت الواقع يبدل سرابه بأجمل أحلامي، لقيت الواقع يبدل سرابه بأجمل أحلامي. يضرب من لطف حكمه يحيط بكوننا علمه، عشت بواقعي راضي نسيت الطفل مع حلمه، مضى عاما مضى مضت عشرة مضت عشرين، وكبرت حولنا الدنيا مداها من هنا والوين، وانا جالس مع الذكرى افتش بالزمن واقرا، وفجأة لاح لي طفلا مع حلمه بعد مرة، أنا كنت الطفل يحلم دفنته في قبر مظلم، نسيته والعمر يمضي بقى ذكره ألم يضرم، نسيته والعمر يمضي بقى ذكره ألم يضرم. كذا كانت حكاياتي مع الدنيا وبداياتي، حلم مات في مهدى وانا مدري متاياتي، حلم مات في مهدى